جرى المؤتمر المركزي للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد القائد العظيم المارشال العلا كيم جونغ إيل في قاعة كوريا للثقافة بطوكيو يوم 15 من هذا الشهر. حضره هو جونغ من رئيس اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين في اليابان ونوابه وكبار المسؤولين للمنظمات المركزية والمؤسسات الشاغلة التابعة لها ورؤساء هيئاتها الفرعية في منطقة كانتو وكوادرها والمواطنون الكوريون والمدرسون والإداريون والطلبة في جامعة كوريا. قدم إليه الرئيس هو جونغ من تقريرا ذكر فيه أن القائد الأب كيم جونغ إيل كان قائدا عظيما قام بتنهيج فكرة زوتشي الفكرة الثورية للمارشال العلا العظيم كيم إيل سونغ فكرة هادية وحيدة لعصر الاستقلالية وعمقها وطورها على نحو شامل ووضع وطننا في مكانة الدولة السياسية الفكرية المستقلة القوية والدولة العسكرية القوية. وقال إن المارشال العلا العظيم كيم جونغ إيل كان قائدا بارزا للجمعية العامة للكوريين في اليابان وأبا رؤوما صنع سعادة المواطنين الكوريين في اليابان وفتح المستقبل المشرق لأجيالهم الصاعدة، ودعا الجميع إلى تمجيد مآثره الخالدة المحققة في حركة الكوريين في اليابان وتأليق عصر الإخلاص الوطني وراء قيادة المارشال المحترم كيم جونغ إيل لإظهار وقار الجمعية العامة التي نمت في أحضان الزعيمين العظيمين بمزيد من القوة على ملأ العالم. أقرت فيه صيغة رسالة مرفوعة إلى القائد العلا المحترم كيم جونغ إيل. هذا وألقيت المحاضرة المركزية للجمعية العامة وأقيم معرض الصور المركزي لها وجرى العرض الفني من أداء الكوريين في اليابان يومي 13 و15 من هذا الشهر في قاعة كوريا وقاعة كوريا للثقافة في طوكيو، وذلك احتفالا بالذكرى 75 لميلاد القائد العظيم المارشال العلا كيم جونغ إيل.